هذا هو الشريط الثاني والأربعون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. بسم الله. قال فضالة الغنم قال بيلتها أو لأخيك أو للبئر قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عن الحفاظ. ما هو الحفاظ خالد؟ الوعاء الذي فيه. نعم. ووكاءها. نعم. إرباطها الذي يربط به العقاب. نعم. ما هي الحكمة في معرفة ذلك عباس؟ حتى يعطفها صاحبها. نعم. الحكمة في ذلك حتى يتعفف. إذا جاء واصفها وانطبق الوصف على ما وجدها عليه صرف له. طيب، هل هناك شيء آخر يعرف أحمد سوى العراق والوكاء؟ من أي نوع؟ هل هو سيد من الجلود أو من أي نوع؟ من الكتان أو من الصوف أو من غيره؟ قال ثم عجبها سنة من رد سنة. هل هي هلالية أو شمسية؟ هلالية. وش تقولون؟ صحيح؟ طيب ما الدليل على أنها هلالية؟ ما هو دليل؟ ما هو قول؟ كل قول الليل لا إلى بخاري. نعم. يسألونك عن أهل الله قل يا مواقيت للناس والحج. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. طيب، إذن المدار على السنة الهلالية. طيب، وقفنا على هذه أظن، وقفنا على هذه وتكلمنا في آخر الدرس على استعمال السنة الميلادية، وبينا أنه صحيح إلا إذا أراد أن يبين أو طال ساعة الحاجة إلى ذلك، فليقول السنة الهجرية يبدأ بالسنة الهجرية ثم يقول الموافق لكذا وكذا من السنة الميلادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها يعني في هذه المدة مدة السنة، وإلا يعني وإلا يأتي فشأنك بها، تقرأ شأنك بالفتح وبالضم. فإن كانت بالضم فهي مبتدا والجر مجرور بعدها خبر، وإلا وإن قرأت بالفتح فهي مفعول لفعل محذوف تقديره إلزم شأنك بها أو اتبع شأنك بها أو ما أشبه ذلك. وفي هذه الجملة حذف فعل الشرط

هل لو شاء لم يتملكها؟ لو قال أنا لا أريد أن أتملكها. نعم. طيب، في هذا خلاف بين أهل العلم. المشهور من مذهبنا أنه ملك قهري، أنه ملك قهري، بمعنى أنه إذا تم الحول ولم يأت صاحبها دخلت في ملكك قهرا شئت أم أبيت. كما أن الميت إذا مات وخلف ورثه فإن المال مال الميت يدخل في أملاكهم طهرا عليه، حتى لو قالوا ما نبيه. واحد مثل مات له أب، الأب خلف 10 ملايين، قيل للابن بارك الله لك فيها، قال أنا ما بيه لا أريدها، ماذا نقول له؟ نقول دخلت في ملك فطهر غصبا عليه، حتى لو قال لا أبيها لا أريدها، نقول نعم حتى لو قال، لأن الله ملك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لم يملك المخلوق حتى نقول باختيارك، الذي ملكك الله فهو داخل في ملكك طهرا. فكذلك اللقطة ملكك إياها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهي دخلت في ملكك طهرا، ما للخيار، تدخل في ملكك طهرا ويكون ضمانها عليك عينا ومنفعة. نعم. طيب، إذن نقول من الفوائد أنه إذا تم الحول دخلت اللقطة في ملك الواجب طهرا عليه شاء أم أبى. طيب، يترتب على هذا، لو كان الإنسان الذي وجدها مدينا وله غرماء يطالبونه ووجد 10,000 ريال عرفها إلى تمام السنة فلم تعرف، تمت السنة، أين مصير 10؟ تدخل في ملكه قهرا. فإذا جاء الغرماء يطلبونه قال يا جماعة ما عنديش، قال عندك 10,000 ريال، قال أنا لا أريده، أنا لا أريده، ماذا يقولون؟ يقول نحن نريده، هي دخلت في ملكك قهرا شئت أم أبيت. وعلى هذا فيلزم بأن يسدد الدين من هذه الدراهم التي وجدها. ما علمتم من خلص الرجل أخذنا منه؟ كم؟ أقرأها بسرعة. أقرأها يا ريان. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن نكمل إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة إذا وجدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في هذا الحديث، وإنما أمر بمعرفة عفافها وسائل آخر. من فوائد هذا الحديث أن التعريف

لما دخلت في ملكه وتلفت سواء بفعله أو بفعل الله فإنه لا غنى عليه لأنه صاحب ملك. وهذا قول أصح. الصحيح أنها بعد 8 سنة ملك للواجد يتصرف فيها كما شاء، فإن جاء ربها وهي باقية دفعها إليه، وإن جاء ربها وهي تالفة فلا شيء له، لأن هذا مقتضى الملك. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان مخير في أخذ ضالة الغنم لقوله هي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن هذا التخيير هل هو تأخير إرادة أو تأخير مصلحة؟ نعم، ربما نقول أن تأخير مصلحة، يعني إن رأى المصلحة في أخذها أخذها، وإن رأى المصلحة بتركها تركها. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الغنم غير الضارة لا يجوز التعرض، غير الضالة لا يجوز التعرض لها بل تترك وتذهب هي لنفسها إلى صاحبها. من أين تؤخذ؟ من قوله فضالة الغنم، ضالة الضائعة. أما التي عرفت أنها غير ضائعة مثل ما يوجد الآن بعض الغنم تترك ترعى سواء في المدن أو في البر، تسرع سرعة ثم ترجع تأوي إلى أهلها، فهذه لا يجوز التعرض لها لأنها ليست بضالة بل هي مهتدية تارك بيتها. من فوائد الحديث أن من وجد ضالة الغنم ملكها بدون تعريف. من أين تؤخذ؟ لا، من هذا الآخر. وش السؤال الآن؟ وش ضالة الغنم في من أين تؤخذ؟ في شأنك بها في ضالة الغنم، هل هي في ضالة الغنم أو في ضالة البشر؟ نعم، تؤخذ من قوله ضالة الغنم هي لك ولأخيك وللذئب. حدد الكلمة التي تؤخذ منها هي لك، ولم يأمره بالتعريف في اللغة، أمره بالتعريف وهنا لم يأمره بالتعريف، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء وقالوا إنها للإنسان بمجرد أن يذبح ما لم يعلم ربها، ما لم يعلم ربها، إن علم ربها وجب أن يسعى إليه، لكن إذا لم يعلم فهي له. لكن جمهور العلماء على وجوب التعريف قالوا لأنها من حيث التمول كاللقطة تماما، فإذا كانت اللقطة تعرف فكذلك ضالة الغنم، وعلى هذا فيكون قوله هي لك أي بعد التعريف، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. طيب، من فوائد الحديث أن الذئب يملك، لا أو أو أو للذئب هي لك تملكا ولا لا؟ لأخي للذئب. ليش؟ إذن اللام هنا للاختصار، كما تقول السرج للدابة كذا، بل تقول الحوش للغنم، أليس كذلك؟ الحوش للإبل، القراش للسيارات، وهي لا تملك، لكن هذا من باب إيش؟ من باب الاختصار. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه

فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذه إلا بشرط أن ينوي التعريف. من فوائد هذا الحديث تحريم إيواء الغنم وغيرها بغير قصد التعريف، كما لو أخذها يريد أن يتملكها فإنه ضال. من فوائده أنه إذا آوى بغير قصد التعريف فهو ضامن سواء تعدى وفرق أم لم يتعدى ولم يفرق. لماذا؟ لأنه غير مأذون له في الأمر، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون حذ القائد. فإذا آوى إنسان ضالة وهو لا يريد التعريف يريد أن يتملكها فهو ضامن بكل حال سواء فرط أم لم يفرط. آدم إيش؟ يعني وجد شيء الشارع سؤال مهم. يقول إذا وجد الطفل لقطة فمن يعرفها؟ يعرفها ولي لأنه هو المسؤول عنه، فالولي يعرفها إلا جاء صاحبها فهي لصاحبها وإلا فهي لوالده ولو كان صحيح. لا لها ما قلنا الصحيح ان الحمير يجوز اتخاذها. لا الوحشية نعم والضباء ليست لها مالك، يعني كيف نقول يحرم اتخاذها وهي ليست لها مالك؟ والحمر الوحشي ليست لها من قال لك انه ليس لها مالك؟ نعم ليست لها مالك. بغي نباع غير يباع، لكن هذه في البر أما غير المملوك فهو لموجد مملوك أصلا في المضان، يعني الحمار الوحشي الذي يصاد ما في المضان لأنه لا مالك له. اللقطة ما قلنا هي مال أو مختص ظل الرب فيه. يعني معروف أن الحمار الوحشي إذا نعم. حرب يعني يقول إذا كانت أجرة المعرف أكثر من قيمة المعرف فماذا؟ يعني هي تساوي 200 ولا يعرفها إلا ب250، إيش يعمل؟ نقول في مثل هذه الحال تباع لا بالمسألة إذا تباع، لكن تباع وتفقد لصاحبها. ويقع علينا مثل التعريف لا بد أن نعرفه، وهي حقيقة مشكلة. هذه هي مشكلة كيف إشكالها؟ لأن صاحبها سيقول لماذا تعرفها ب150 وهي لا تساوي إلا 200؟ هذا ليس منه. فسيقول الواجد وإن سكت عليها فهذا أيضا ليس منه، لأنه لا يمكن أن نصل إليك نعم إلا بهذا. لكن المخرج من هذه المشكلة أن يقال للمعرف هذه اللغة 200 ريال عرفها إن جاء صاحبه وإلا فهي لك. فإذا قال أنا أريد أزيد يقول لا، هذا ضرر على صاحبها وضرر عليك. إذا واحد أنزل منه نعم على آله وأصحابه أجمعين. ما هي الضالة؟ ما هي الضالة؟ من إبل أو بقر أو غنم أو غيرها من الحيوان. طيب هل هذا الحديث على إطلاقه؟ ما لم يعرف. نعم طيب، وهل هو على إطلاقه الضالة